الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله أفلا تعقلون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماء بغير عمل ترونك الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونك ثم استوى على العرش وسخر الشمس الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونك ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله.